العام وانت بخير يا غلا بشر. يا سيد السادة هذا وسامحنا على التقصير، والله يزود في عمرك أعياده، وانا اللي أحبك محبة غير من قلبي ومنفودة فواده. كل عام وانت بخير وانا بخير، وكل عام وانا أحبك زيادة، وكل عام وانا كافح التفكير وأحبك بإصرارة وإرادة، وكل عام وانا قاوم التغيير، وكل عام وانا انتب على العادة، وكل عام ودموعي عليك التحير، وهذه السنة بالذات هدادة، وكل عام تكبر به ترد صغير كأنك تسوي لوجهك إعادة. يا كبدي اللي معك كبد بعير مردد غاربه الإشدادة، ويحب قلبي لقلبك الشرير الأبيض اللي عناده سياسة التوطين والتهجير، ما خلت الفقير في بلاده، والله وكبرنا ولا ماني بير مصداره يشابه الميرادة. 27ك عساها تصير 100 على عز وعلى عباده، يا حبي يا الأول ويا الأخير اللي قديمه ورث جداده. كل عام وانت بخير وانا بخير، واشيب وانا احبك زياده. وانت اجمل الناس، كل عام كل عام وانت اجمل الناس. مهما شعوري صاغ لك شعر وانغام، قاصر شعوري لكن آخر كلام. كل يوم وانتي بخير مو بس كل عام، كل يوم وانتي بألف صحة وسلامة. مهما شعوري صاغ لك شعر وانغام، قاصر شعوري لكن آخر كلامه. كل يوم وانتي بخير مو بس كل عام، كل يوم وانتي بألف صحة وسلامة. كل يوم وانتي بألف صحة وسلامة. Yeah.